الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وموالاه تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نواصل الكلام على نظم ابن أبي كف عليه رحمة الله. قال عليه الرحمة: ثم إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل. في الحصة الماضية حصل الكلام على الإجماع، قد ذكر في هذا البيت ثلاثة أمور: الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة. تقدم الكلام على الإجماع. أما القياس فهو في اللغة التقدير والتسوية، يقال قاس الشيء يقيسه قيسا إذا قدره، إذا قدره. وعدنا احنا في الدارجة الصحيحة يقولوا القيس. ما هو القيس؟ القيس عندنا بكري كانوا عندما يريدون أن يدفنوا الميت، والله واحد يبغي يشرط الواحد صباط، والله بغي يشرط الروح على صباط، يقضب خيط ويقيس به رجله، يقول له 42 والله 41، ويديه عند الشر اللي يشرط عنده. لأن ألبستهم وأحذيتهم كثير منهم كان يطلبها، ما كانوش يشتروا الألبسة الجاهزة، كانوا هم الذين يخيطونها كما يريدون. ذلك يسموه فلان شرط صباط، والله شرط حلة كوستيم، إن شاء الله كوستيم كستم، والله شرط حلة. يقولوا شرط الآن ثيابنا ما هي تشرط، شرط نديروها تشترى. شو غادي نقول لكم حاجة، والله سمحوا لي نخرج على الموضوع، والله إن استمر بكم الوضع في بلادكم غادي ما تلقاوش حاجة تشروها لبناتكم ترضي الله ورسوله. الألبسة كل موجودة كده. هذه في هذا الأسبوع الماضي خبرني واحد قال لي نساء، قالوا لي ما لقيناش واش نشريه لبناتنا. وخبرني أحد الإخوان قال لي درت كثير وتعنيت به نلقى ثوب صالح لبنتي. فهمت كيف؟ سمحوا لي نخرج على المسألة الموضوع هذا. فهمت كيف؟ يعني كان يستمر بكم الأمر كما هكذا غادي الإنسان لا يجد ما يشتري لبناته، ما نتكلموش لأولاده للذكور، لبناته ليه؟ خاش ما كانش فينا واحد اللي يدير معمل ويشري. وهذا من الإصلاح الميداني للمجتمع وللأمة حتى ترتبط بأصولها وشخصيتها. ما كانش واحد احنا اللي واحد داعية يوجه واحد يقول له دير لنا في وهرن والله معسكر معمل تاع خياطة يخيط لنا الألبسة على حسابنا احنا الجزائريين مسلمين ويربح. كاين واحد يوجه لهذه؟ نخطب خطبتي انا في جامعي والله ندير درسي والله نكتب رسالتي وخليها يا روح أصلح الحياة. أكذب واحد غاني قال أفلا دير معمل، جيب حتى زوج ماشين ولا ثلاثة ودير حتى 10 خدامة والله والله، وخدمهم يخيطوا لنا الحجابات ويخيطوا لنا الثياب على حسابنا على حسابنا. وهذا الكلام أقوله لكم على حسب ما نشوف في القرائن، نسأل الله تعالى ألا تستمر. هذه في أسبوع واحد قال ما لقيت واش نشري للبنتي يعني. ملقاش شا شري لها شا يعني شا خبروني قال شري لها يعني سروال ومن فوق واحد الحويجة حتى الركبة، حتى هذيك اللباس اللي هو مخالف للشرع وكذا ما بقاش، العريض شوية بقى ما بقاش. أرجع هذا ذكرته كان في صدري هذه المسألة بنقولها لكم، وهي مما من الأمور اللي رانا نتكلموا عليها ونقولوا باللي الدعوة ينبغي أيضا أن تخرج إلى ميدان العمل ووسائلها متوفرة. نرجع، الله المستعان. إذن القياس يعني قلنا هو التسوية والتقدير، أنسب الأمرين اللغويين المعنيين اللغويين، أنسب المعنيين اللغويين لتعريف القياس في الاصطلاح هو كونه التسوية، لأنهم عرفوه في الاصطلاح بقولهم حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم عند الحامل. حمل معلوم على معلوم معناه تسويته به وجعله مثله، هذا معنى الحمل. كيف؟ حمل معلوم على معلوم، معناه تحمله عليه وتجعله مثله وتعطيه حكمه، واضح كيف؟ حمل معلوم على معلوم. زيد لمساواته له في علة الحكم، فالعلة كما سيأتيه الجامعة بين هذا المعلوم وهذا المعلوم. والمعلومية هنا ما يش الحكم، لأن حكم الأول الأصل راه معروف، ثاني معلوم عينه صح حكمه مجهول. حمل معلوم على معلوم لمساواته له فاش في علة الحكم عند الحامل. شكون هو الحامل هذا؟ المجتهد عند الحامل. اش تعريف هذا؟ كيقراه واحد ما عندهش صلة بعلم الأصول يغرق، يغرق الحامل هذا حمل ويديرها على ظهره. حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم عند الحامل. فخرج بقوله حمل معلوم، خرج بهذا الحكم الثابت بالكتاب والسنة والإجماع، هذا لا يسمى قياسا إن كان موافقا ولم يعلم الشخص بالدليل صح، ما إن كان مخالفا فإن هذا قياس فاسد باعتبار. ودخل بقوله عند الحامل، عند الحامل القياس الفاسد في نفس الأمر، لأنه قبل ظهور فساده معمول به كالقياس الصحيح. ومعنى القياس كما راكم عرفتوا، إذن القياس أن يكون عندنا شيء حكمه معلوم وشيء آخر حكمه مجهول، فنقيس هذا المجهول، هذا المجهول حكمه على هذا الشيء المعلوم حكمه، لأن العلة التي في الأصل المعلوم حكمه موجودة في الفرع المجهول حكمه. النظر في القياس من أهم مباحث أصول الفقه، فإن الاجتهاد يرجع إليه، إذ هو أصل الرأي المقبول. الرأي نوعان، رأي مردود وهو الذي جاء الذم له في كلام السلف، والرأي المقبول هو المستند إلى القياس. ولذلك لا يقلقنكم ما ترونه في كلام السلف من ذم الرأي، فإما أن يكون المقصود به لي أعناق النصوص وتأويلها تأويلا باطلا، وإما أن يكون المقصود القول بالتشهي من غير استناد إلى القياس. إذن النظر في القياس من أهم مباحث أصول الفقه، فإن الاجتهاد يرجع إليه، إذ هو أصل الرأي المقبول بالشرع، وهو ينبوع الفقه، ومنه تشعبت الفروع، وهو جل العلم. حاجة العلماء إلى القياس تتفاوت، مش كل الناس يعني في نفس الدرجة وهي الحاجة إلى القياس. من الذي يقل اعتماده على القياس؟ المطلع على أدلة الشريعة من الكتاب والسنة، المتبحر فيها، المتفطن لدلالاتها. الدلالات تقدمت لنا، المنطوق، المفهوم، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، دلالة التنبيه، دلالة الإشارة إلى آخره، واضح كيف؟ فالناس يتفاوتون في حاجتهم إلى هذا الأصل الذي هو القياس بحسب ماذا؟ بحسب اطلاعهم على أدلة الشريعة والتبحر في هذا الاطلاع. والأمر الثاني في تفطنهم ليش؟ لدلالات الأدلة من النصوص ومن الأفعال، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. فيختلف الناس، ودلالة الألفاظ مما يفتح الله تعالى بها على عباده ما يشاء، إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في كتابه، كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما سئل هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فكان مما ذكره هذه الكلمة. وكثيرا وكثيرا ما يقول العالم الشيء قياسا وهو يجهل الدليل، ثم يأتي الدليل على وفقه، كما حصل بعض الصحابة، هو ينظر في المسألة فيعوزه الدليل من الكتاب أو السنة، فيضطر إلى ماذا؟ إلى إعمال القياس. وذلك يا جماعة شوفوا، نقول لكم شيء، السلف كانوا يذمون الرأي من العلماء، فكيف بالرأي من الدهماء؟ تعرفوا أنتم الإسلام، يعني يقولوا الرأي نتاعك روح ارميه في الحش، تعرفوا هذا؟ يعني كانوا يذمون الرأي من العلماء، والعلماء متشبعون بالشريعة، يعرفون نصوص الكتاب، نصوص السنة، مقاصد الشريعة، أصولها، ومع ذلك كانوا يذمون الرأي منهم، فكيف بالرأي من لكع حجب؟ إذن قلت كثيرا ما ينطق العالم بالشيء ويذكر حكمه من باب الاضطرار، ثم يكون ذلك، ثم بعد ذلك يأتيه الشخص يقول له هذا الحديث الله كذا وكذا. ليه؟ لأن الإنسان إذا تشبع بالشريعة في الغالب مع توفيق الله تبارك وتعالى لا يحيد عنها، يوفقه الله، يسدده الله، واتقوا الله يعلمكم الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. للقياس أركان أربعة، الأصل المقيس عليه، هذا الأصل وهو المقيس عليه، وهذا الأصل يسمى محل الحكم، محل فهمتوا يعني محل الحكم كيف؟ يسمى محل الحكم، كما كنا نقول المحل يعني المحل هو وجود الزوج والزوجة، يعني المحل مقصود به، يعني إذا قلت كاين الشيء وهو المحل، وكاين الحكم الذي يتصف به المحل. إذن الأصل المقيس عليه وهو محل الحكم المشبه به، محل الحكم المشبه به، مثلا البر والذهب والفضة مثلا والوضوء. البر محل والذهب محل، شي محل يعني عندها ربع جدران وسقف، محل. الذهب محل، الفضة محل، الوضوء محل. عندك أمور أخرى تريد أن تشبهها بهذا المحل لكون العلة التي في المحل موجودة فيها، فتقول النقود مثل الذهب، النقود مثل الفضة، الأرز اللي ما نصش عليه الشارع مثل القمح، لأنك وجدت العلة التي في القمح أو في الشعير هي في الأرز، وهي مثلا الاقتيات والادخار، أو العلة التي في الذهب والفضة هي في النقود وهي الثمن، فتحمل النقود اللي هي الفرع المشبه على الأصل المشبه به وينه؟ ذهب الفضة، لعلة جامعة بينهما وهي الثمانية التي استنبطتها أو التي نص عليها الشرع، وتحمل ماذا؟ وتنظر فتجد مثلا، يعني شوف الأمثلة يتسامح فيها، هذا التوضيح، تجد الوضوء قد أمر الشرع بأن يسمى الله تعالى في بدايته، واضح؟ فهذا محل الحكم فيه ماذا؟ وجوب التسمية أو ندبها. ثم تأتي إلى التيمم، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه عندنا صححه من العلماء وهو ثابت إن شاء الله. ثم تأتي إلى التيمم فتجده محلا، تيمم محل، فتشبه هذا المحل باش بالمحل الأول الأصل، تشبه به في ماذا؟ في مطلوبية التسمية لعلة جامعة بينهما، وهي كون كل منهما طهارة، فتقول بمشروعيتها. وهذا نقول لكم مثال بقى. واضح كيف؟ لعل الأركان ذاك اتضحت لكم. إذن عندنا الأصل المقيس عليه وهو محل الحكم المشبه به كالبر والذهب والفضة في الربا والوضوء في التشهد. اثنين، حكم الأصل، ما حكم أصل الربا في البر؟ تحريمه والحرمته. حكم الأصل وهو مثلا تحريم الربا في البر والذهب والفضة، وحكمه في التيمم في الوضوء ماذا؟ ندب التسمية أو وجوبها. ثالثا، الركن الثالث، الفرع. ما هو الفرع؟ محل الحكم المشبه، محل الحكم المشبه كالأرز في قياسه على البر، وكالتيمم في قياسها على الوضوء، وكالكفارة بالأكل والشرب في قياسها على الجماع. ولا أخفي عنكم أنني أميل إلى أن ذلك قياس أولوي، ولم أقلها قبل اليوم. ليه؟ لأنه لولا أن النص جاء في الكفارة في الجماع لكان كثير من الناس لا يقولون بذلك، لأن الإفطار في عادات الناس بما يكون هذا، ولذلك يعني ربما هذه الكلمة لم أقولها قبل اليوم لكن أقولها، يعني يقع في خلدي بأن هذا من باب أولى، فنص الشرع على الخفي وترك الجلي، لعلكم توافقونني أو بعضكم على هذا، فإذا لم توافقوا فلا تثربوا. طيب، قلنا إذن الفرع وهو محل الحكم المشبه كالأرز في قياسه على البر، والعملات المعاصرة في قياسها على الذهب والفضة، والتيمم في قياسه على الوضوء، أزيد والأكل والشرب في إلحاقه من باب أولى باش للجماع. الركن الرابع، العلة، هذه هي أهم شيء في القياس، وهي الوصف الجامع بين المقيس والمقيس عليه كالاقتيات والادخار في قياس الأرز على البر، ثمانية في قياس العملات على الذهب والفضة، طهارة في قياس ماذا؟ تيمم الوضوء، وتشوش البال في قياس الجوع الشديد بالنسبة للقاضي على الغضب. إذا كان هو بروحه ما يحكمش بالشرع، بغى غضبان ولا هذا إذا كان يقضي بالحق. إذن هذه هي أركان القياس، ما هي؟ أصل المقيس عليه، حكم الأصل، الفرع وهو محل الحكم المشبه، العلة الجامعة. يقال إن القياس عند مالك يقدم على خبر الواحد متى تعارض معه، هذا المشهور عند المتأخرين من المالكية، وهو أن القياس يقدم على خبر الواحد الحديث الأحادي. لماذا؟ قالوا لأن القياس يتضمن الحكم وعلته، والخبر لا يتضمن إلا الحكم. أقول هذا ليس بمضطرد، قد يتضمن الخبر أيضا العلة والحكم، هذا ليس بمضطرد. كثيرا ما نجد في النصوص التنصيص على على علة الحكم أو حكمته، فهذا الكلام ليس بمضطرد. وهذا القول أيضا ليس صحيحا والله أعلم في مذهب مالك، بل إن مالكا يقدم الخبر الصحيح على قياس. ومن الأدلة على ذلك أنه أخذ بحديث التصرية، والقياس في الظاهر على خلافه، لأن الإنسان إذا كان دشا اللي ربطلها اللي امتنع صاحبها اشتراها منه وصاحبها قد امتنع من حلبها حتى ينتفخ ضرعها ويوهم مشتريها أنها ذات ضر كثير، فإذا أخذها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بقيت عنده وحلبها فإنه إن كرهها إن رضيها فليمسكها وإن كرهها فليردها وصاعا من تمر. هذا في الظاهر خلاف القياس، ومالك أخذ به. وكذلك أخذ مالك في القول بالنضح، إذا شك في شيء فينضحه. النضح طهر كما سبق لنا قبيلا في نضح الحصير عند من قال بأنه لذلك لا للتطرية. وكذلك في قول مالك وقول أصحابه بأن من كان يتوضأ وانتقض وضوءه في خلال الوضوء وانتقض وضوءه وهو يعني بصدد الوضوء فإنه يعود من الأول ويغسل يديه، مع أن يديه نظيفتان فقال يغسله ما اتباعا للسنة. فهذا أيضا هذه أمثلة ثلاثة على كون مالك لا يقدم ماذا القياس على الخلق أبدا. ربما أوهم، ربما كاين هناك أمر قاله بعض العلم أنه يقدم ربما القواعد العامة المستقاة من عدة نصوص، ما لك هذه ممكن على خبر الوحي. أما ما يقال من أنه قدم القياس على حديث الآحاد بأنه لم يقل بحديث ولوغ الكلب، فالجواب أنه قد قال به، وأنه يرى استحباب ماذا غسل الإناء سبع مرات، ولكنه لم يقل بنجاسة لعاب الكلب كما نقل عنه، رعاية لظاهر قول الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم. أول مالك لم يرد هذا الحديث بالقياس لأنه قال باستحبابه، فحامل الأمر على الاستحباب لا على الإجاب، وهذا ليس ردا للحديث. فالظاهر والله أعلم أن مذهب مالك ليس كما عليه متأخر المالكية من أنه يقدم القياس على خبر الآحاد. بقيت بعض المباحث القليلة في القياس نكملها في الحصة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله.